أما إذا كان ذلك قبل طلوع الفجر، لأن بعض الناس رأى الكسوف قبل الفجر بنحو ثلث ساعة وصلى، فهذا إذا كان قبل طلوع الفجر فصلاته غير صحيحة، يعني لا تصح فرضا. يستمر مع الإمام أو يقطعها أحسن، بعد يقطع صلاة الفجر التي نواها ويدخل مع الإمام في صلاة الكسوف. وأما إذا كان ذلك بعد طلوع الفجر كما هو غالب الناس الذين صلوا بعد طلوع الفجر، فهنا إذا دخل معهم على أنها الفجر ثم تبين له أنها صلاة الكسوف فإنه ينوي الانفراد، ينوي الانفراد عن الإمام ويكملها على أنها صلاة إيش؟ صلاة فجر. مثال ذلك، دخل معه وهو يقرأ ثم ركع الركوع الأول، فلما قام شرعت القراءة، سوف يعلم هذا المسبوق أن هذه الصلاة إيه؟ كسوف، وهو قد نوى الفجر. نقول الآن انوي الانفراد وأتمها على أنها صلاة فجر، ثم ادخل مع الإمام فيما بقي من صلاة الكسوف. نعم، الخلاصة الآن صار إذا كان الإمام قد شرع في صلاة الكسوف قبل دخول الوقت وهذا دخل بنية الفجر، ماذا نقول له إذا علم أنها كسوف؟ نقول اقطع النية، يعني لا يمكن أن تبني صلاة الكسوف على الفريضة، اقطع النية الآن وادخل من جديد مع الإمام. إذا كان ذلك بعد طلوع الفجر وعرفت أن هذه صلاة الكسوف فانوي الانفراد ولا تقطع الصلاة، انوي الانفراد وأتمها على أنها صلاة الفجر ثم ادخل مع الإمام فيما بقي من صلاة الكسوف. نعم.